أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثامن من شرح مختصر منظومة العلامة الأهدل رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكنا في الدرس السابق كنا يعني توقفنا عند مسألة مهمة، وهي مسألة التشريك في النية. ذكرنا أن التشريك في النية على أقسام. القسم الأول أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، فهذا قد يبطلها، كما إذا ذبح الأضحية لله تبارك وتعالى وللصنم، وقد لا يبطلها، وذكرنا صور عدم البطلان. القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، وهذا فيه صور كما بينا، أحيانا لا يقتضي بطلان ويحصلان جميعا، وأحيانا يحصل النفل فقط، ومنها ما يقتضي البطلان في الكل. احنا توقفنا عند هذه المسألة، عند مسألة إذا أشرك في النية أو نوى مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة. تكلمنا عن ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، وتكلمنا كذلك على ما يحصل الفرض منه، وقلنا كمن نوى بحجه الفرض والتطوع في هذه الحالة سيقع فرضا، لأنه لو نوى التطوع انصرف إلى الفرض. الصورة الثالثة وهي حصول النفل فقط، يعني انتوى عبادة مفروضة وعبادة أخرى مندوبة، فلما انتوى هاتين العبادتين حصل النفل منهما فقط ولم يحصل الفرض. ومن ذلك كما بينا، لو مثلا أخرج 5 دراهم ونوى بها الزكاة وصدقت التطوع، قلنا في هذه الحالة لم تقع زكاة ووقعت صدقت تطوع بلا خلاف. هنا انتوى عبادة مفروضة وانتوى كذلك عبادة مندوبة، فوقعت النفل فقط ولم تقع الفرض بلا خلاف بين العلماء. أو هذه مثال آخر، كمن عجز عن القراءة، وأن العاجز عن القراءة قراءة الفاتحة، حينئذ قراءة الفاتحة وطبعا بينتقل لسبع آيات بعدد كلمات أو حروف سورة الفاتحة، فإن لم يستطع حينئذ بينتقل إلى الذكر. هذا الرجل عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر، فأتى بالتعوذ وجاء بدعاء الاستفتاح، وقصد بذلك السنة، وقصد بذلك أيضا البدلية، يعني البدلية عن إيه؟ عن القراءة الواجبة. يعني أتى بهذه الأذكار بالتعوذ والافتتاح، قصد بذلك أن هذه الأذكار بدلا عن القراءة، وكذلك قصد بذلك السنية. ففي هذه الحالة الذي جزم به الرافعي رحمه الله تعالى هو عدم احتساب الفرض، أو عدم وقوعها عن الفرض، عدم وقوعها عن الفرض، فهنا حصل إيه؟ وقع النفل فقط ولم يقع الفرض. مثال آخر، شخص خطب بقصد الجمعة والكسوف، خطب بقصد الجمعة والكسوف، قالوا في هذه الحالة لم تصح هذه الخطبة للجمعة، لأنه تشريك بين فرض ونفل، هذا الذي جزم به الرافعي رحمه الله رحمة واسعة. طيب، يبقى هذا بالنسبة لشخص انتوى عبادة مفروضة وانتوى مع هذه العبادة عبادة أخرى مندوبة، فوقع النفل فقط دون الفرض. الصورة الرابعة وهو انتوى عبادة مفروضة وعبادة مندوبة كما بينا، لكن الكل وقع على وجه البطلان، أو اقتضى البطلان في الكل، اقتضى هذا التشريك البطلان في الكل، فلم تقع عن الفرض ولم تقع عن عن السنة أو عن المندوب. ومن ذلك أن ينوي مع النفل نفلا آخر، أن ينوي مع النفل نفلا آخر، ففي هذه الحالة يحصلان، لو انتوى مع النفل نفل آخر حصل النفل الأول والنفل الثاني. كمن انت غسل للجمعة والغسل للعيد، غسل الجمعة مستحب نفل، غسل العيد مستحب وهو نفل، ففي هذه الحالة حصل الأمران، غسل الجمعة وغسل العيد. كذلك لو نوى نأتي المسألة دلوقتي، كذلك لو نوى صوم يوم عرفة والاثنين، في هذه الحالة يصح أيضا لأنهما سنتان. طيب المسألة احنا بنتكلم فيها دلوقتي، أنا كنا بنتكلم في المسألة الأخيرة اللي هي إيه؟ انتوى عبادة مفروضة وعبادة أخرى مندوبة، قلنا في هذه الحالة يبطلان، في هذه الحالة يبطلان. طيب مثال ذلك إذا كبر المسبوق والإمام راكع، مثال ذلك إذا كبر المسبوق، طبعا أنا وهمت وسأتي بمسألة في غير موضعها، لكن هذه الصورة الصحيحة في هذا القسم الأخير الذي يقع فيه، الذي فيه حصل تشريك بين نية، بين عبادة مفروضة وبين عبادة أخرى مندوبة، فبطل الأمران أو بطلت العبادتان. فمن ذلك مثلا إذا كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة وانتوى بهذه التكبيرة التحرم والهوي إلى الركوع، يعني دخل هذا المسبوق وجد الإمام راكع، في هذه الحالة طبعا قلنا الواجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف، وبعد كده يسن أن يكبر تكبيرة أخرى للركوع. لا، هذا المسبوق دخل فكبر تكبيرة واحدة، انتوى بهذه التكبيرة الأمرين، انتوى أن هذه التكبيرة للإحرام وانتوى أن هذه التكبيرة أيضا للهوي إلى الركوع، في هذه الحالة لم تنعقد الصلاة أصلا، في هذه الحالة لم تنعقد الصلاة أصلا، واضح؟ لأنه لحصول التشريك كما هو معلوم. كذلك لو أنه صلى ونوى بصلاته الفرض والراتبة، لو أنه صلى ونوى بصلاته الفرض والراتبة أيضا في هذه الحالة لم تنعقد صلاته أصلا لوجود التشريك. فإذا هذه صور أربعة متعلقة بالقسم الثاني، وهو أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، في بعض الأحوال قلنا يحصلان، وفي بعض الأحوال يحصل الفرض فقط، الثالثة يحصل النفل فقط، والأمر الأخير لا يحصلان معا كما في الصورتين التي يعني سبق وبيناها. طيب القسم الثالث من أقسام التشريك في النية، القسم الثالث من أقسام التشريك في النية، قلنا أول قسم من أقسام التشريك في النية ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، القسم الثاني ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، القسم الثالث وهو أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر، أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر. كده وضحت المسألة ولا في التباس؟ ما فيش التباس إن شاء الله. فالقسم الثالث من أقسام التشريك في النية أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر. السبكي رحمه الله تعالى بيذكر أنه لا يجزئ ذلك إلا في الحج والعمرة، يعني لو أشرك في نيته بين فرضين في هذه الحالة لم يجزئه إلا في الحج والعمرة. الحج واجب صح، وهو ركن من أركان الإسلام، العمرة أيضا على المذهب كذلك واجبة، فلو أنه قرن بينهما أجزاه ذلك وهو صح. السبكي بيذكر أن هذا لا يكون إلا في الحج والعمرة، طبعا في حالة إيه الحج الإيه؟ المقارن، القران مش التمتع، هذا خطأ، واضح ان طبعا بيقرن بين النسكين. لكن السيوطي رحمه الله تعالى ذكر في الاشباه والنظائر ان لهذه المساله نظير اخر، وهو ان ينوي الغسل والوضوء، ان ينوي الغسل والوضوء في نفس الامر في نفس الوقت، ينوي الغسل والوضوء معا. قال في هذه الحاله فانهما يحصلان في الاصح، فانهما يحصلان في الاصح. وطبعا معروف طبعا انه لو اقتصر على الاغتسال فقط، لكن طبعا بينا الاغتسال يكون ايه، اغتسال واجب، اغتسال واجب في هذه الحاله يجزئه ايضا عن الوضوء. فهنا حصل تشريك بين فرضين ومع ذلك اجزاه كما يذكر السيوطي رحمه الله تعالى، وهذا هو الاصح في هذه المساله. يبقى عندنا دلوقتي كم صوره؟ عندنا صورتان، الحج والعمره هذه تجزي رغم انها فرضين. يبقى القول بان الجمع بين الفرضين او بين الواجبين لا يصح مطلقا هذا غير صحيح، كذلك بالنسبه للغسل والوضوء. طيب القسم الرابع من اقسام التشريك في النيه، القسم الرابع من اقسام التشريك في النيه، وهو ان ينوي مع النفل نفلا اخر، وهذه المساله اللي حصل فيها الخلط يعني معذره. القسم الرابع هو ان ينوي مع النفل نفلا اخر، في هذه الحاله يحصلان جميعا، ومن ذلك كما بينا لو نوى الغسل للجمعه وكذلك للعيد، او انه صام يوم عرفه واراد به ايضا صوم يوم الاثنين، فهذه الحاله يصح لانهما سنتان، لانهما سنتان. طيب القسم الخامس والاخير من اقسام التشريك في النيه، وهو ان ينوي مع العباده شيئا اخر غيرها، وهما مختلفان في الحكم. ان ينوي مع العباده شيئا اخر غيرهما او غيرها، وهما مختلفان في الحكم. طيب ما صورة ذلك؟ ينوي مع العبادة شيئا آخر غيرها وهما مختلفان في الحكم، ما صورة ذلك؟ يعني من هذه الصور شخص قال لزوجته أنت علي حرام، شخص قال لزوجته أنت علي حرام وانتوى بهذا الطلاق والظهار، طيب هل يقع طلاقا ولا يقع ظهارا؟ لو قلنا طلاقا خلاص فارقته بذلك، لو قلنا انه ظهار يبقى الظهار ليس بطلاق، هذا حكم وهذا حكم مغاير، ليس كذلك؟ هذا حكم وهذا حكم مغاير. فالاصح في المذهب في هذه الحاله انه يخير بينهما، فما اختاره من الامرين ثبت، فالاصح في هذه المساله انه يخير بينهما فما اختاره ثبت. انت قصدك ايه بهذه الكلمه؟ هل تقصد بذلك طلاقا؟ هل تريد بذلك الطلاق ولا تريد بذلك الظهار؟ هو طبعا نوى الطلاق والظهار وخلاص القصد موجود، لكن يخير بينهما، تختار يقع طلاق اختارا، فما اختاره من هذين الامرين ثبت ووقع. في قول قالوا أو قيل، هذا وجه في المذهب، وجه آخر في المذهب، أنه الذي يثبت من الأمرين هو إيه؟ هو الطلاق. طيب لماذا قدموا الطلاق؟ قالوا أن الطلاق أقوى، لأن الطلاق إيه؟ أقوى وأشد من الظهار. وفي وجه آخر ثالث قال لا، الذي يثبت هو الظهار. طيب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الأصل بقاء النكاح، لأن الأصل بقاء النكاح. فهذه أوجه ثلاثة المذهب، في المذهب الأصح من هذه الأوجه هو ما قدمنا أنه يخير بينهما، فما ثبت من الأمرين، فما اختار من الأمرين فيثبت في حقه. هذا بالنسبة لمسألة التشريك في النية. فالتشريك في النية كما بينا على أقسام خمسة، حد يعرف يسرد هذه الأقسام الخمسة إجمالا هكذا؟ أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة. طيب الحكم في هذه الحالة؟ أحيانا يحصل بها معها البطلان، وأحيانا لا يحصل معها البطلان. ماشي، أن ينوي مع العبادة فرض، جنب مع عبادة الفرد والنفس، ولكن ذهب عين جنب مع عبادة النفس نفس الأخرى. هذه خمسة أقسام، أقسام التشريك في النية. آخر ما نختم به هذا المبحث، مبحث الكلام على النية وعن القاعدة الكلية الأولى الأمور بمقاصدها، بعض التنبيهات الخاصة بمسألة النية، وهي هل النية ركن في العبادات أو شرط فيها؟ لأن هذه المسألة اختلف فيها أصحابنا اختلافا يعني كبيرا. فالأكثر الذي عليه الأكثرون من الأصحاب من الشافعية أن النية ركن أو من أركان العبادة. طب لماذا قالوا إنها ركن؟ قالوا هي ركن لأنها داخل العبادة، وهذا هو شأن الأركان، شأن الأركان أن يكون داخل العبادات، زي يا جماعة زي الركوع زي السجود ليس كذلك في الصلاة، زي غسل الوجه غسل اليدين في الوضوء ونحوها. والنية ركن من أركان العبادة، فلذلك أو داخل العبادة فهي ركن من أركانها. واختار بعض الأصحاب كأبي الطيب وابن الصباغ أنها شرط، قالوا النية شرط للعبادة وليس ركن من أركانها. لكن الذي اختاره الشيخان الرافعي والنووي رحمة الله يعني أن الصلاة أن النية في الصلاة ركن، النية في الصلاة ركن، وكذلك في الوضوء وما يجري مجرى هذه العبادات، وهي شرط في الصوم، وهي شرط في الصوم. هذا قول شيخين، واضح. قالوا بالنسبة للصوم هذا شرط، هذا شرط. وطبعا قدمنا قبل ذلك أن بعض الشافعية قالوا لا، النية حتى في الصوم ليس بشرط، رغم أن مكلف مأمور بتثبيت النية من الليل، قالوا هذا ليس بنية، إنما هو عزم قام مقام الإيه؟ قام مقام النية. طيب، لكن طبعا المعتمد أنها ركن كما بينا، وهذا قول الشيخين، وهذا الذي ركن، النية ركن، النية ركن لا شرط، وهذا هو المعتمد عند يعني الأصحاب، فقالوا هي ركن. لكن أجروها في مسألة من المسائل مجرى الشرط، وهي مسألة إذا شك بعد الصلاة في تركها، لو أنه بعدما انتهى من صلاته شك في ترك النية، هل ترك النية أم لم يتركها؟ قالوا في هذه الحالة يجب عليه الإعادة، هل انتوى أم لم ينتوي مع تكبيرة الإحرام؟ قالوا في هذه الحالة وجب عليه الإعادة. طب لماذا قلنا أنهم أجروا النية مجرى الشرط؟ لأن طبعا هنا قالوا هي كالطهارة، لو إنسان ترك الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لو أنه ترك الطهارة وبعد كده تذكر أنه تركها أو شك فيها، في هذه الحالة قالوا يعيد الصلاة. كذلك بالنسبة للنية، أجروا النية مجرى الطهارة كأنها شرط من شروط صحة الصلاة، فقالوا لو أنه ترك أو شك في تركها حينئذ يعيد الصلاة. فلو كانوا قد أجروها مجرى الركن ما قالوا بإعادة الصلاة، لو كانوا قد أجروا النية مجرى الركن ما قالوا بإعادة الصلاة. طيب لماذا أجروها مجرى الشرط في الصلاة؟ النووي رحمه الله تعالى قال في شرح المهذب، قال والفرق أن الشك في الأركان يكثر، الفرق أن الشك في الأركان يكثر، وذلك لكثرتها بخلاف الشروط. الشك في الأركان يكثر لكثرتها، لكثرة الأركان بخلاف الشروط، واضح. لذلك جعلوا الركن في مقام الشرط، من ترك ركنا من الأركان الصلاة أو شك أقصد شك في ترك النية فكأنه يعني ترك بذلك شرطا من شروط الصلاة فوجب عليه كثيرة كثيرة في الصلاة فيجب عليه حينئذ الإعادة. التنبيه الثاني وهو يعني ما ذكره الرافعي رحمه الله تعالى مسألة وانت بتكبر تكبيرة الإحرام أثناء مع أول حرف في التكبير وأنت تقول الله أكبر تنتهي بذلك الصلاة مثلا الفرض أو الظهر أو العصر أو غيرها من الصلاة التي بتصليها أو في جزء على الأقل الأحوال في جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام اللي احنا سميناها أو سميها الفقهاء بالإيه؟ بالاقتران العرفي يعني لازم تنتوي مع على الأقل مع يعني جزء من تكبيرة الإحرام واضح؟ فما ينفعش يكون النية قبل ذلك ولا بعد التكبير لا يكون قبل التكبير ولا يكون بعد التكبير لازم يكون مع إيه؟ مع التكبير. طيب التنبيه الثاني وهو ما ذكره الرافعي رحمه الله تعالى وتبعه على ذلك في الروضة أن النية في اليمين تخصص اللفظ مسألة مهمة النية في اليمين تخصص اللفظ العام النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده وتقصره على بعض أفراده ولا تعمم الخاص من اللفظ ولا تعمم الخاص من اللفظ. فهذه مسألتان مسألتان مسألة الأولى بيقول النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده مثال ذلك إذا قال قائل والله لا أكلم أحدا ونوى بذلك زيدا ففي هذه الحالة يقتصر الأمر على مين؟ على زيد. فحينئذ إذا كلم شخصا آخر غير زيد يحنث لا كفارة عليه. متى نقول وجبت عليك الكفارة؟ إذا كلم زيدا فقط. ليه؟ لهذه القاعدة النية في اليمين تخصص اللفظ العام. مش هو قال والله لا أكلم أحدا وهذا لفظ عام نكر في ساق هنا النفي ولا النهي؟ النفي فيفيد العموم. لكن انتوى بذلك زيد انتوى بذلك زيدا فعلى ذلك لو أنه كلم أي أحد لا تجب عليه كفارة أو لا كفارة عليه إلا إذا كلم إيه؟ إلا إذا كلم زيدا. مثال آخر مثلا أن يمن شخص على آخر شخص أعطى لآخر عطية و إذا بهذا الشخص بعدما أعطاه يمن عليه مثلا فقال هذا الشخص الذي هو يعني من عليه وأوذي بهذا الكلام قال والله لا أشرب منه ماء من عطش والله لا أشرب منه ماء من عطش اتضايق لما قال له الكلام دوت لما إزاي تديني حاجة وبعدين تمني عليا بيها وقال والله لا أشرب منه ماء حتى لو كنت عطشانا والله لا أشرب منه ماء من عطش. قالوا في هذه الحالة فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة فعلى ذلك لو أنه أكل من طعامه أو اكتسى من ثيابه في هذه الحالة لا كفرت عليه في هذه الحالة لا كفرت عليه. واحد أقسم على شيء مخصوص احنا قلنا ولا تعمم الخاص من اللفظ صح مش ده كده خاص من اللفظ هل يعممه؟ لا النية لا تعممه واضح؟ حتى لو كان نوى أنه لا ينتفع بشيء أبدا. يعني هو اللفظ هنا خاص صح، والله ما هشرب منه مية حتى لو كنت عطشان، وانتهوا بذلك اللي هو ايه المبالغة، اللي هو مش هاخد منه حاجة، مش المية بس، لا أراد بذلك عدم الانتفاع بأي شيء من هذا الشخص. يبقى هنا اللفظ ايه، اللفظ خاص لكن النية عام. قالوا في هذه الحالة لا يحنث إلا إذا شرب منه ماء عن عطش فقط. فلو أنه لو مش معطش مش مهم، لو أنه أكل من طعام مش مهم، اكتسب من ثيابه مش مهم، رغم أنه لما أقسم هذا القسم كان بينتوي إيه؟ عدم الانتفاع بذلك كله. لكن قاعد عندي أن النية لا تعمم الخاص من اللفظ، فعندي اللفظ هنا خاص، هل تأتي النية وتعمم هذا اللفظ؟ لا، فالنية لا تعمم يعني الخاص من اللفظ. واضح يا جماعة؟ طيب طيب هذا بالنسبة لبعض التنبيهات المتعلقة بهذه المسألة المهمة، مسألة النية. في يعني مرة جاية إن شاء الله ندخل في القاعدة الثانية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.